بعض الشباب عندما ينام في مضجعه قبل النوم يتصور ليله زواجه ودخوله على زوجته، هل يحسن في ذلك؟ تصور يعني بس احلام حياته. لا يعني يقول يتصور ما لا يفعل بالتزوج، لكن اذا كان هذا التصور قد يزيد من الاحتلال او يزيد من العاده السريه واخراج المال بيده هذا لا يجوز. اما مجرد من الاولاد فالاخوه تاخذون في قد يعلم هذا. نعم يعني يكون يتعمل هذه الاشياء قد يصيب الى السهر او يصيب الى الاستماع او يصيب الى شر اخر لا لا لا لا يجوز. اما مجرد من يقع في نفس الشيء ويتحلى شيء ويتصور فيه الحوادث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.